السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس التي هي أشرف المجالس على الإطلاق، نسأل الله أن يديمها، نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير حيث كنا، ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. وهذا تفسير العالم الرباني عن ابن عباس، قال: هو الذي يتعلم العلم يتقنه، هو الذي يتعلم العلم ثم يتعبد به ويعلمه للناس، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، قيل للأعمش أو للشعبي لا أذكر الآن، وهو أرجح عندي للشعبي، قيل له: كيف بلغت ما بلغت؟ وكان عالما نحريرا تقيا نقيا، كيف بلغت ما بلغت؟ قال: بصبر كصبر الحمار، وببكور كببكور الغراب. والحق بأن المسألة يعني تقف عند الصبر والذكاء، إن لازم وأطال الملازمة وكان ذكيا وكان تقيا نقيا، هذا الذي يبلغ يعني المدى في العلم، وتحتاج الأمة بعد ذلك له. أما الذي يعني يتقطع فهذا هاوي غير محترف، والعلم لا يصح فيه متقنا أن يكون المرء متقنا إلا أن يكون محترفا لهذا الباب، ترك كل شيء من أجل أن يتقن العلم، وإلا فقد قال السلف الصالح: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. فأنت لابد أن تحترف العلم، حرفتك التي تتقنها العلم. ولذلك قال علي: وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، أن إن أردت أن تعرف المرء وقدر المرء فانظر ما حباه الله جل في علاه. العلم لؤلؤة مكنونة شريفة رفيعة لا يمكن أن يعطيها الله جل في علاه لأي أحد من عباده، يصطفي من يشاء، فهو والرسالة سواء. لذلك ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأن العلماء والأنبياء لا يفرق بينهما إلا درجة النبوة. فإذا كان الله جل في علاه قد قال إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فإن الله يصطفي من الناس العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، والوكيل عند غياب الأصيل ينزل منزلة الأصيل. فأنت الآن كالنبي صلى الله عليه وسلم في أمتي. نبتدئ إن شاء الله بصحيح مسلم، ثم نسني بالمجموع، وأيضا نأخذ المواقف الإيمانية، لأن هذه لابد أن تستمر معنا. كما قلت، نحن في أوقات نحتاج فيها إلى طريد القلب، إلى تعميق الإيمان، حتى يستطيع المرء أن يجابه هذه الفتن التي جاءت تعصف وتستقب الأمة بأسرها. نسأل الله جل في علاه أن يرفعها عنا، وكل إنسان يرى الفتنة فيقول: هذه مهلكتي، ثم تأتي بعدها ما هي أعظم منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرقق بعضها بعضا، فيقول: هذه مهلكتي. في الرواية الأخرى: يحسب أنها انتهت، تمادت واستطالت. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بأمرنا. نبدأ بصحيح مسلم إن شاء الله في كتاب اللباس، تفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حداد بن خالد، هو تفضل. لحظة، حدثنا حداد بن خالد، وهو ثقة ثبت روى له الجماعة. حدثنا همام، هو همام بن يحيى، لا همام بن منبه، وهذا بصري وهذا بصري، يعني من لطائف الإسناد هذه أربعة يروي بعضهم عن بعض كلهم بصريون، وهذه من لطائف الإسناد، وهو أيضا من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. حدثنا قتادة، قتادة هو ابن دعامة السدوسي، قتادة كان أكمل. قتادة كان فحلا وكان تقيا نقيا عابدا وكان ثقة ثبتا، لكنه رمي بالإرجاء. قتادة رمي بالإرجاء ومع ذلك ما تركه البخاري ولا مسلم وروايا عنه، بل هو من أصحاب الكتب الستة روى عن قتادة، ولكنه كان مدلسا أيضا. فعن عنة قتادة فيها مشكلة، لكنه كما قلنا من الثقات الأثبات، كما قال الذهبي إذا قال حدثنا أو أخبرنا فعد على ذلك بالنواجذ. أما قتادة عن أنس فهذه أيضا تمر لأمور أخرى إن شاء الله سيأتي الكلام عليها. صدق. قال قلنا لأنس بن مالك، أنس وهو من السبع المكفرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنس خادم النبي أو قل خويدم النبي على ما قالت أمه، أنس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه الحديث، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والولد، لذلك كان من أكثر الناس غناء ومالا ومن أكثر الناس أولادا، وأيضا كان من المعمرين، كان من أواخر الصحابة موتا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع المكثرين عن النبي. سبع المكثرون عن النبي سبعة، ست رجال وإيش وامرأة، الامرأة هي عائشة. قال قلنا لأنس بن مالك أي لباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبر. نعم. حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى كما قلنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار بندار، فهما كفرسي رهان، هو ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب الستة. حدثنا معاذ بن هشام سبق الإخوة، لابد تحفظ لما يتكرر الراوي هتحفظه. معاذ بن هشام جاوز القنطرة، روى له البخاري ومسلم، بل روى له أصحاب الكتب الستة، لكن في حفظه كلام، يعني حديثه لا ينزل عن درجة الحسن لكنه لا يرتقي إلى التوثيق، لكن إذا نظرت ترى أنه يعني يروى له مقرونا تارة وأيضا يتابع تارة، لكنه كما قلنا حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، يروي كثيرا عن أبي وروى له الجماعة. حدثني أبي، هو من أبوه؟ هو معاذ بن هشام، فأبوه علي بن إيش ابن خشرم، صحيح؟ هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. هشام كان صاعقة في الحفظ وكان عابدا تقيا، ولكنه رمي أيضا بالقدر، رمي بالقدر، وهذه أيضا تأتيك إلماحة على رواية أصحاب الصحيح لمن فيهم بدعة، وهذه لها ضوابط نتكلم فيها في المصطلح إن شاء الله، وقد فصلت فيها أنا قبل ذلك في شروحات المصطلح. هشام بن عبد الله نبي عبد الله الدستوائي ثقة ثبت روى له الجماعة وإن رمي بالقدر. قتادة ندعامة كما بينا السدوسي ومن الثقات الأثبات من خيار التابعين روى له الجماعة ورمي بالإرجاء. عن أنس قال رضي الله عنه وأرضاه، كان أحب ثيابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبار. نعم، ما زلنا بالكلام على الثياب واللباس وما يجوز منها وما لا يجوز، لترى أن هذا الدين الحنيف ما ترك شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتى عليها، كما قال إمامنا إمام المذهب رضي الله عن الإمام الشافعي أوسع الناس علما، وهو الذي اصطفاه الله جل في علاه وملأ الأرض بعلمه، قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لما قال أبو موسى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات وما من طائر يقلب جناحيه إلا أخبرنا منه الخبر بأبي هو وأمي، فهذه الشريعة الغراء ما تركت شيئا إلا أتت عليه، حتى قضاء الحاجة جاءت اليهود حسدا على هذه الأمة، الأمة المرحومة، قالوا ما ترك نبيكم شيئا لسلمان، فقال سلمان نعم والله حتى كذا، وذكر كلمة تفيد قضاء الحاجة وآداب قضاء الحاجة. ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يلي، ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إذا اتخذ أو أخذ مضجعه أنه بداخلة الإزار ينفذ مضجعه، وأن يأخذ على جنبه، أن يضطجع على جنبه اليمين، وأن يقول الدعاء الطويل الذي بيّنه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وإذا استيقظ علمه ماذا يقول، وإذا أراد أن يأتي أهله علمه كيف يأتي أهله، وإذا أراد أن يشرب علمه كيف يشرب ثلاثا ويتنفس بينهما، وألا يشرب وألا يتنفس في الإناء، آداب كثيرة جدا ما تركها الشرع الحنيف بحال من الأحوال. فأنا لقوم يعني يجعلون هذا الشرع الحنيف خلفهم ظهرية ويقولون نحن على الإسلام والإيمان، ولكن آية واحدة تحكمني من كتاب الله؟ لا. كيف وقد خلقك الله جل في علاه وأماتك وأحياك ورزقك، هو الذي يعلم مصلحتك ويعلم ما يصلح لك وما يكون فسادا عليك. لذلك لابد أن نسلم لربنا، إن الحكم إلا لله سبحانه جل في علاه. هنا اللباس والزي الذي يجوز للإنسان أن يلبسه أو لا يلبسه، فيما هو مستحب، فيما هو مستأنس به، فيما هو جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أنس يصف لنا لما سئل أو سأله قتادة أو غيره ما يعني أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحبرة. وقد وردت روايات أخرى، هذه المسألة الأولى، وردت روايات أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله قالت أحب الثياب أو كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم البيض، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلبس البياض من الثياب، وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفين الموتى في البياض لأنها كانت أحب الثياب إلى الله أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أحب إلى النبي فهي أحب إلى الله جل في علاه. فكيف نوفق؟ الحبرة ثوب قال فيه ابن بطال هو هي الثياب الخضراء لأنها من ثياب الجنة، كما قال الله جل في علاه سرعة الآية عليهم ثياب سندس من خضر، فقالوا إذا ثياب الخضر هي من ثياب الجنة. وهذا فيه نظر، إذ التحبير أصله، إذ إن التحبير أصله الإيش؟ التزيين. التزيين ثياب حبرة يعني مزينة، يبقى لنا أن نقول لا خلاف بين الثياب البيضة التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم والثياب الحبرة، لأن البياض فيه زينة في نفس، البياض فيه زينة في نفس، فلا خلاف. وقد نقول هذا أحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلنا بأنه الأخضر فهو يكون هذا أحب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا أحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل الجواز. المسألة الأولى لا خلاف بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلبس البياض من الثياب لأنه الأحب على الإطلاق، وقد يكون أيضا الثياب الحبرة فيها ما فيها التي هي خضراء فيها ما فيها أيضا من الزينة يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأبيض أحب. وإلا نقول لا خلاف بين الحديثين، فالحبرة هي المزينة، وأشد الثياب زينة هي الثياب البيضاء لأنه أمر بتكفين الموتى فيها. أما المسألة الثانية جواز التزيين، جواز الزينة، والنبي صلى الله عليه وسلم تزين، وهذا يعني يرد على المتنطعين الذين يلبسون الخرق والصوف من الثياب في الحر الشديد ولا يتزينون، ليس هذا من هدي النبي الأمين، وليس هذا دلالة على التقى أو الورع، وأن الزهد لا يأتي في المال ولا في الثياب. الزهد زهد القلب، الحق بأن الزهد هو زهد القلب، لا يكون ميزان الزهد بالفقر أو بالغنى، يكون أغنى الناس ويكون أزهد الناس، لا يحب المال لا يحب الدنيا، ليس في قلبه من الدنيا من شيء، إذ الدنيا دنية، والدنيا عند ربنا جل في علاه لا تمثل جناح بعوضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت تعدل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزين وهو أزهد الناس، وهو الذي نام على الحصير وعلم على ظهره، وقال له عمر أنت ويعلم الحصير على ظهرك؟ قال نعم. قال وهذا كسرى أو قيصر ينامون على الثياب الوثير الحرير؟ فقال له صلى الله عليه وسلم أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ما لي وللدنيا إلا كراكب قال تحت شجرة نام قليلا، قال تحت شجرة ثم تركها وراح. ولما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا رسولا ملكا نبيا أو عبدا رسولا، جاءه جبريل فأشار إليه أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا، هو أزهد الناس في الدنيا، وكذلك كان يتزين. لذلك جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، قال يا رسول الله لو اشتريت حلة سيراء حرير، حلة سيراء للجموع وللجمع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ثياب من لا خلاق له. يبقى امتنع النبي لا لكراهيته للتزيين، لا، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم لحرمة الثياب، فما كان جائزا فيجوز الإنسان أن يتزين، وهذا لا يقدح في الزهد في ذلك. قال الله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لذلك ابن عباس كان أفقه الأمة وكان أعلم الناس ترجمان القرآن وكان أعلم الناس بمواطن تفسير القرآن، فلما قرأ قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فكان يتزين لامرأته، فإذا عوتب بذلك يقول لها مثل الذي عليها بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. أقوى من ذلك فقها أنه تزين ولبس أحسن الثياب حين المناظرة الكبرى. ما هي المناظرة الكبرى التي كانت لابن عباس مع الخوارج؟ مع الخوارج أضل الطوائف، اللهم احفظنا من هذا الفكر الضال، مع الخوارج الذين كفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا عثمان، وطبعا عاسوا في الأرض فسادا وتنطعوا وزعموا ورعا وتقى. عندما يعني أخذوا عبد الله بن خباب من الأرض امرأته كانت حاملا، فأخذوه وسألوه عن عثمان وعن علي، فقال فيهم قولة الحق، فهذا صاحب جليل وهذا خليفة راشد، فقتلوه، ثم قتلوا امرأته، ثم بقروا بطنها وأخرجوا الطفل. الله أكبر على هذه الجرأة. كلاب أهل النار كما وصف النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب وجدوا تمرة على شجرة فأخذها أحدهم ليأكلها، قال اتق الله، لم نستأذن صاحب التمر، خيبك الله خيبة لم تكن للشيطان، استغفر الله على هذا، لكننا نقول أنهم ليسوا بكفار فلا يقال هذا، استغفر الله أرجع عن هذا. خيبك الله أيها البئيس التعيس، أيها الجاهل الجهول، سفكت دم صاحب جليل وبقرت بطن امرأته ظلما وعدوانا، وتقول التمر اتق الله، لا لا ما لم نستأذن، الدماء ليست بالهينة عند الله جل في علاه. فالغرض المقصود الخوارج كفروا عليها وقالوا كلمة حق أرادوا بها باطلة. هكذا ينقلب الحال على السفهاء، هكذا ينقلب الحال على الذين يتصدرون دون التأهيل. ولذلك الخوارج فعلوا ذلك، تصدروا قبل أن يتأهلوا، والدلالة ليست من عنديات نفس بل من عنديات النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقول يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن كأنه دوي كدوي النحل. حتى ابن عباس استغرب لما جاء وسمع القرآن كأنه اهتز مما يرى من هذه العبادة. والعبادة لا تغني عن صاحبها شيئا إلا أن تكون مرتكزة، إلا أن تكون مرتكزة على علم، على علم رصين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته وقراءته بجانب قراءته، قال لئن أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. وهذه المسألة فيها تفصيل، لأن علي بن أبي طالب لم يقتل الخوارج، علي بن أبي طالب قال إخواننا بغوا علينا فلا نبدأهم حتى يبدأونا، هذا قول عمر الخطاب بفقه في التعامل مع أهل الخوارج. غرض المقصود ذهب ابن عباس وكان قد تزين وعلم أنهم أهل زهد، فتزين زينة عظيمة، فنظر رأي قال أنت ابن عباس، أنت ابن عم رسول الله، ماذا تلبس؟ قال وهل هذا حرام؟ ثم قرأ عليهم قول الله جل في علاه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ما اللفتة العظيمة التي تفهمها من ابن عباس لما فعل ذلك مع الخوارج؟ طالب العلم لازم ينتبه، لازم ينتبه في كل أثر حيجد فيه 100 فائدة. ممتاز، لا فض فوق، هو أراد أن يبين لهم ضآلة ما عندهم من إيش؟ من العلم. والمسألة ليست على المظاهر، مسألة نظر إلى الآيات أو الأحاديث وما يستدل منها. فقال شوف أنتم الآن تتزهدون وأنكرتم علي ما أنا فيه خير مما أنتم فيه، تحسبون أنكم على سنة ولستم على سنة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا حديثنا يبين ذلك، وإن نبينا وأنتم تتفقون ونحن نتفق على أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أزهد الناس على الإطلاق. توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ توافقون، هو أزهد الناس على الإطلاق، ومع ذلك كان يتزين بأبي هو وأمي ولبس حلة حمراء. وكان عائشة رضي الله عنها قالت لو أخذت كذا ثوبا لك للجموع وإلى حين ميسرة، فلما طلب من الأعرابي ذلك أبى الأعرابي، قال حين ميسرة حين ميسرة، لا، ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذنه تقسيطا يعني ثوبا إلى أن ييسر الله عليه. غرض المقصود تزين رسول الله فتنكرون عليه، انكروا على رسول الله حتى تكفروا، فبين ضآلة العلم الذي عندهم ليهيئهم أن اسمعوا لي وأطيعوا، فأنا الأعلم وأنتم الأجهل. ولذلك هذا الصحيح كما قال البخاري، وهذا استنباط من علمائنا الأكابر الأجلاء، قالوا العالم لابد أن يظهر نفسه وجوبا وقلبه بينه وبين الله، إن كان مرائيا إن كان يفعل ذلك سمعة، هذا الذي يودي بنفسه إلى المهالك، لأن أول من تصعر بهم النار ثلاث، أولهم إيش؟ عالم، نشر العلم ليقال عالم، فقد قيل أخذت حقك في الدنيا، لكن هو قال لابد أن يظهر نفسه لحاجة الناس جميعا له، فأظهر نفسه ابن عباس بما فعل، جرهم إلى أن بين جهلهم، ثم قال قل من حرم زينة الله، ثم ذلك نظرهم حتى رجع بثلثي القوم، وبقي أصحاب الهوى على ما تبنوا من القول. الغرض المقصود هذه أيضا تدل على جواز الزينة بالثياب، بل أقول استحباب ذلك، استحباب الزينة، لا سيما للعالم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: أحب للعالم أن يكون وقورا وأن يلبس الثياب البيض حتى يؤثر في الناس، لأنها كما قلنا الوقار والسكينة تؤثر في الناس، والزينة أيضا تجعل الناس يستمعون لمن يلقي عليهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا ولا وتصدقوا ولا تسرفوا. في رواية أخرى في السنن زاد قال: وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباد. فالزينة التي تتزين بها لله أولا وأنت تصلي، وأيضا لعباد الله جل في علاه بلسان حالك كأنك تشكر، لأن الله جل في علاه قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال: وأما بنعمة ربك فإيش؟ فحدث، فحدث بنعمة الله جل في علاه. والتحديث يكون بلسان القال وبلسان الحال، ولسان الحال أن يظهر أثر النعمة عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذم الكبر والخيلاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء أو كبرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن يكون نعلي حسنا وأن يكون ثوبي، إذا كان النعل حسنا وإن كان الثوب حسنا، أهذا من الكبر يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الكبر غمط الناس وبطر الحق، لكن هذا أن يكون نعلك على الحسن أو ثوبك على الحسن، هذا يحبه الله جل في علاه من باب تحديد النعمة ومن باب إظهار فضل الله عليك. إذن المسألة الأولى هي مسألة جواز التزيين وجواز أن يلبس المرء الثوب الذي فيه زينة حمدا لله وشكرا لله، وأيضا تأثيرا للآخرين إن كان أسوة أو إن كان مقدما في الناس، فلابد أن يهتم بهذا الباب. وإلا فالشافعي يبين أن الزينة في الثياب تؤثر في العلم قبل أن أظهر ما قاله. كيف الشافعي هذا له غوص عظيم في الفهم، يقول الزينة في الثوب تؤثر في العلم، بضدها تتبين الأشياء. وسهل عليكم، جيد، بس بضدها، ضد الزينة تأتيك النتيجة. الشافعي يقول: لا أحب المرء أن يكون في ثوبه إيش؟ يعني يرى في ثوبه شيئا، إن كان بياض فيرى فيه مثلا بقعة زرقاء أو غير ذلك. لما؟ قال: تشغله عن التفكير، تشغله على أن يعقل ما يقال له. هذا صحيح، يعني الإنسان لو ثوبه فيه شيء والشيء ظاهر، أن الثوب الأبيض دائما يظهر فيه أي شيء، فإن كان فيه شيء ظاهر فإنه يشغله، يعني حتى يسمع الدرس وعقله ليس مع الدرس، كيف ينظف هذا؟ تشغله. فلذلك هو يقول: إن كان الرجل مزينا كان في زينة من ثوبه لا شيء يؤثر فيها، فإنه يعقل ما يقال له حتى لا ينشغل بغيره. هذه المسألة الأولى في هذا الباب. المسألة الثانية مسألة أصولية مهمة جدا تتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الثياب إلى الله أو أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحبرة المزينة، الثياب المزينة. هذه مسألة عظيمة جدا، هذه من أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه عبادة؟ هل لبس الثياب عبادة؟ أو الطعام والشراب أو الاضطجاع على هيئة معينة أو السير والمشي على هيئة معينة هي عبادة نأتسي بها النبي صلى الله عليه وسلم ونتعبد بها قربة لله جل في علاه بالنبي؟ هذا سؤال مطروح على هذا الحديث العظيم. يبقى إذا نلبس الثياب الحبرة ونكون بذلك قد اقتربنا إلى الله أو تقربنا إلى الله جل في علاه بهذا تعبدا وأخذنا الحسنات. الصحيح الراجح أن نقول السنة سنتان: سنة عبادة، وهي سنة التشريع الذي فيها قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني. وهذا الذي فيه مفاده قول الله جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، فاتبعون على سنة العبادة. والسنة الثانية هي سنة العادة، سنة العادة كيف يأكل النبي صلى الله عليه وسلم بالأصابع الثلاث. يعني أنت تجد إذا جلست في مائدة الطعام وجاءتك سكين أو الشوكة التي تأكل بها ينكر عليك، ولما ينكر المتنطع يقول عليه وسلم أكل بالأصابع الثلاث، نقول هذا جاء في القرآن أمرا، جاء في السنة أمرا، هل هذه سنة عبادة؟ لا، هذه سنة عادة، فمن فعل ذلك فحسن وإن لم يفعل فلا شيء عليه. وأيضا ثياب النبي صلى الله عليه وسلم وهيئة نوم النبي صلى الله عليه وسلم، هيئة مشي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنن عادات، وسنة العادة ليست عبادة، سنة العادة ليست عبادة. فلا يقال لبس الثوب أو الثياب الحبرة عبادة، لا لا يقال، إلا بإيش؟ إلا بقرائن أخرى، إلا بشيء آخر. والشيء الآخر هو النية، لأن القاعدة الفقهية عند العلماء العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. وكان الصحابة رضوان الله عليهم تجار نية أذكياء جدا، يحولون كل شيء إلى عبادة حتى يتقربوا بها إلى الله جل في علاه. العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. إذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الثياب البيض، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يلبس الثياب الحبرة، فإننا نقول هذه من سنة العادة، صحيح ولا لا؟ وإن كان التزين في بنية التقرب إلى الله جل في علاه بنشر أو رؤية أثر نعمة الله جل في علاه على العبد عبادة، لكن الثوب في أصله ليس بعبادة، سنة عادة، لكنها تنقلب بالنيات إلى عبادات. وهذا أصل أصيل عندنا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهل لكن السؤال المطروح، هل يستدل على ذلك بقول الله جل في علاه لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ السؤال مرة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثياب الحبر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع، سنة العادة، قلنا ليست عبادة، وقد تكون عبادة وتنقلب عبادة بالنية، إنما الأعمال بالنيات. هذا دليلي، هل يمكن أن أستدل على ذلك أيضا بعموم قول الله جل في علاه لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ هذا عليك وليس لك، وسأبين لك كيف ذلك. لأن نقول من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بهم فيما يختصون به فيما يتعبدون به فهو منهم. يستدل بالآية أم لا؟ الإجابة أنت مدرس فلازم يكون فيه شيء قاعدة صح، تمشي استقراء أو استنباط، صحيح ولا لا؟ فقدمني، أنا سألت سؤال هل يستدل، فالإجابة تكون على نفس الترتيب، يستدل لكذا، لا يستدل لكذا، عشان الدرجة تكون نهائية. يستدل بالآية ولكن في رسول الله أسوة حسنة، لا يستدل. لما أحسن أنه قال هذا على العموم، لكن في رسول الله في كل شأن من شؤونه، الإضافة هنا تدل على إيش؟ التعميم هو الآن، لكم في شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. يا إخوتي فهموني، لازم تفهموا أصلا لما تسأل عن آية ارجع بعقلك إلى السياق دائما، لأن السياق مفسر، السياق يفسر لك ما هو المراد. الآيات ذكرت أمور تعبدية، ذكرت أمور تعبدية وذكرت أمور الزواج من الموالي وغيره، فهي أمور تعبدية خلافا للشافعي الذي لا يرى أن النكاح أمر تعبدي، ذكرت أمور تعبدية، فيبقى يكون السياق فسر لك بختام الآية لكن في رسول الله أسوة حسنة في الأمور التعبدية، فلا يستدل بها على العادات. إنما نقول يستدل العادات بقوله إنما الأعمال عادة أو عبادة. هو الآن من أعماله بنيات لكل امرئ ما نوى، ولذلك الصحابة كانوا من أفقه الناس وقد فعلوا ذلك، ونظروا ترقبوا رسول الله كيف يقوم كيف ينام كيف يأكل كيف يشرب، فيفعلون ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن ابن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول أين بال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لعل الأثر يأتي على الأثر والقدم تأتي على، وإن كان الصحابة خلفوه بذلك، لكنه يعني بالغ جدا في التأسي برسول الله. لما جاءه اليمني ويسأله عن تقبيل الحجر، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، قال رأيت ابن عمر يزاحمني الناس أخشى على نفسي، المزاحمة شديدة، قال رأيت رسول الله يقبل الحجر، قال وإن كانت هذه عبادة، لكن أنا أتكلم عن المبالغة في التأسي، فقال له أرأيت إن دفعني الناس، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، قال أرأيت إن قتلني الناس، قتلني الناس، قال يا يمني اجعل أرأيت هذه خلف الكوكب، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر فسأقبل الحجر. حتى أنه كان الدماء تسيل من أنفه للإصرار على تقبيل الحجر. لكن أنت ترى إن رأيت عجبا في فعل الصحابة بالائتساء بنبي الأمة صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي المائدة ثم قيل يا رسول الله فيه بصل، البصل كان مطبوخا، وكما قال عمر بن الخطاب أميتوه بالطبخ، أميتوه بالطبخ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا على الرائحة التي تفوح من البصر. ومعلوم أن البصر رائحة تذهب بإيش؟ تذهب بالطبخ. يبقى إذن عندنا هذا الحديث فيه علة، الحكم منوط بعلة، والعلة هي إذاء الملائكة وإذاء المصلين، يعني إظهار الرائحة. فإن ذهبت الرائحة انتهت العلة، انتفت العلة، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، وتنتفي العلة بالطبخ. ومع ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كفة، كفة هو أيضا كفة، لم يأكل. قال لما؟ كل كل، وهو حلال في الأصل. كل فإني أنادي ملة ملة، هذا احتراز، احتراز، لأن هذا مخالف للعلة. ده صحيح، هو أصالة العلة هو نو. طب وين من وين؟ لأنه قال أنادي ملة، كان يحترز النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرائحة من أجل من؟ جبريل. والرائحة قد ذهبت بالطبخ، صحيح، فهذا احتراز. فكيف ذلك؟ نقول هذه مبالغة، هذه مبالغة، لأن الملك يقترب منك ويتأذى الملك مما يتأذى منه ابن آدم. وهذا رسول الله كان يحب دائما أن تفوح منه الرائحة الطيبة، ويكره دائما أن تظهر منه رائحة على غير رائحة طيبة. والدلالة على ذلك لما دخل عائشة منعته مما يحب بسبب هذا، وهذا ذكاء وفطنة في الكيد. هي الآن تعلم أن سلم لا يحب من نفسه إلا أن تظهر منه الرائحة الطيبة، لذلك أخذت المجموعة التي هي معها، أخذت حصة وأخذت سودة، قالت إذا دخل فقول له أكلت مغافير، كأنها تقترب منه. فإذا اشتمت فقالت ما هذا يا رسول، أكلت مغافير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يكره أن تظهر منه أو تفوح منه رائحة غير طيبة بأبي هو وأمي. لما لا؟ أنس بن مالك يقول والله ما مست يدي حريرا ولا دباجا ألي أنا من يدي رسول الله. وقال ما اشتمت مسكا على عرق النبي صلى الله عليه وسلم، مسكا مثل مسك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قالت له حفصة أكلت مغافير؟ قال لا. ثم دخل على سودة، وسودة كانت ترقب عائشة، تخاف منها، معناها ما كانت أرادت أن تفعل ذلك. قالت نحن نحرم عليه شيئا يحبه؟ قالت قولي أكلت مغافير. فيعني كادت ألا تقول، فوجدت المراقبة على باب الغرفة تراقبها، فخشيت منها فقالت أكلت مغافير؟ فقال لا. لما دخل على عائشة قالت ما هذا يا رسول، أكلت مغافير؟ قال والله لا، يعني أكل مغافير مرة ثانية. الغرض المقصود يحب أن تفوح منه الرائحة الطيبة، لذلك ما اقترب منه. وكان مطبوخا، أبو أيوب لما رأى ذلك قال لا أكل بصلا كما رأيت مسلم لا أكل ائتساء. هذه تنقلب بالنيات عبادات، ليست هذه عبادة. ولذلك أنس يقول إني لا أحب الدباء، لكن منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الحفصة في الصحفة، فإني أحب الدباء حينما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها في الصحفة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما قال علماؤنا، مع أنه قال كل بيمينك وكل مما يلي. قال علماؤنا هذا بالنسبة للصنف الواحد الموجود، فكل مما يليك، لكن إن كان صنف لا صنف منه إلا البعيد فاذهب رحمك الله وكل كيفما شئت. فلذلك أنس قال أحب الدباء يوم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. فكثير من الصحابة كانوا ينظرون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب، يفعلون ذلك ويفعلون ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القاعدة هنا والمسألة الثانية في الباب، وهي العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات، وأفقه الناس من كان تاجرا مع الله جل في علاه بالنية. الفوائد المستنبطة من الحديث، أولا فضل التابعين والرجوع إلى العلماء، فضل التابعين والرجوع إلى العلماء. طبعا هذه مسألة عظيمة جدا، لأن الإنسان نقول المقلد لا يحاسب عند ربه في الفتوى التي يعمل بها، ولو أكل ربا صريحا طالما وثق في عالم ووثق في فتوته فهو لا يحاسب عند ربه في الفتوى، لكنه سيحاسب حسابا دقيقا في اختياره للعالم، في اختياره للعالم. طبعا هو ممكن يقول طب هو مقلد، هو يعلم العالم من غيره. نقول الآن الشهرة تظهر ذلك، وأيضا بأن المقلد لابد أن يرجع لطالب العلم يسأله من العالم الذي أرجع إليه. ما من حي، ما من موطن إلا وفيه بعض طلبة العلم، سواء كان مجتهدا أو غير مجتهد، فليذهب إلى طالب علم يثق في دينه، يثق في ورعه، لا يكون رجلا مزورا يعني يمشي مع الأمواج، لا، يثق في دينه، فيقول له من أرجع له في الفتوى حتى تبرأ ذمته عند الله جل في علاه. فالغرض المقصود انظر إلى التابعين، كانوا يذهبون إلى الصحابة يسألون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها كما قال النووي وغيره الرجوع إلى أهل العلم. في الملمات لا ترجع إلا إلى أهل العلم، في غيرها لا ترجع إلا إلى أهل العلم. حتى في أمور الدنيا التي تمس أمر الدين فإنه لا رجوع إلا لأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قتادة يسأل من؟ يسأل أنس رضي الله عنه وهو أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أساس لنا في الرجوع إلى أهل العلم في أي شيء صغير كان أو كبير. فيه أيضا فضل التأثي برسول الله صلى الله عليه وسلم عند غير الصحابة، ولذلك كان بعضهم يقول ابن مسعود والله لو كان رسول الله بين أيدينا أو بيننا ما جعلناه يمشي على الأرض، يمشي على رؤوسنا. قال لا تقل هذا، أو قال حذيفة، فإن رسول الله قد جاء لقوم فكفروا به واتهموه بالسحر والكهانة. أنت لا تدري، أنت تحمد الله على ما أنت عليه من الإيمان والإسلام، وما تدري أتفتن في هذا الوقت أم لا تفتن. لكنهم كانوا يحرصون حرصا عظيما على التأسي برسول الله، لا سيما وأنهم علموا لا فلاح ولا سداد ولا نجاح ولا رشاد إلا بالتأسي برسول الله، وإن الله أغلق كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد المستنبطة أيضا فضل أنس، وأنس تربع على عرش الرواية، فهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان يبين ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بين عيني أنس، وهذه دلالة على فضل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الأنصار، ففيه دلالة على فضل الأنصار أيضا. الثالث أو الفائدة الثالثة بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم. من وين هذه الفائدة؟ بشرية الإسلام ترى أنه بشر يحب ما يحبه البشر ويسعد كما يسعد البشر بشيء يدخل فيه السرور عليه، فهذه دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، ردا على من قال أنه من نور، وردا على من قال أنه إيش، أنه كالناسوت واللاهوت، على ما قال المخرفون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد كما في الآية أمره الله تعالى أن يقول ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني. فهذه بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويقضي حاجته ويحب النساء ويتزوج النساء ويطلق، وإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كالبشر، وهذه نستنبطها من حب النبي صلى الله عليه وسلم للثياب الحبر. لهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب في صحيح مسلم.